سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. ولا يجزي بآلائك أحدا، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، يا من يتنزل في الثلث الأخير من كل ليلة من رمضان نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وهيبته، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبله، هل من سائل فأعطيه. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالديهم، وأزواجنا وذرياتنا، وأحبابنا وأصدقائنا، وجيراننا، وجميع المسلمين. يا من يرى مكاننا، ويسمع دعاءنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، توبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك، ضعفاء فقونا، مظلومون فانتصر لنا، مذنبون فاغفر لنا. اللهم أنزل علينا مغفرة، اللهم أنزل علينا مغفرة، اجعلنا من حزبك المفلحين وأتباع سنة سيد المرسلين. نعترف بذنوبنا ونقر بخطايانا، اغفر لنا كل ذنب واستر عنا واستر علينا كل عيب. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، صغيرها وكبيرها، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وبارك في أعمارنا وأعمالنا وأولادنا وأموالنا وديننا وعافيتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم متعنا وأقر أعيننا ببرهم، اللهم متعنا وأقر أعيننا ببرهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله، اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، افسح له في قبره مد بصره، أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم اجمعنا مع والدينا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لموتى المسلمين والمسلمات وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هيئ لنا من يدعو لنا بعد وفاتنا، اللهم اجعلنا في رضوانك، اللهم اجعل قبورنا فسحة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، من كان سببا في اجتماعنا هذا، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع وساهم في بنائه، ابن لهم بيوتا في الجنان. اللهم اغفر لمن تولى خطابته وإمامته وإدارته ونظافته وتحمل مسؤوليته، ومن صلى فيه رجالا ونساء. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم رحماك رحماك بفلسطين. اللهم اكتب لنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي، واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك في شبابنا وفتياتنا. اللهم ارزق شبابنا الزوجات الصالحات، وارزق فتياتنا الأزواج الصالحين، واجعلهن هاديات مهديات، طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة. اللهم رحماك رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ شبابنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم، واحفظهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم احفظنا وإياهم من فتن التكفير والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا وإيماننا وتوحيدنا وعلماءنا وعقيدتنا وولاة أمرنا وتماسكنا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ ولاة أمرنا ومقدساتنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من عظيم الثواب وجزيل الأجر. اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه لذنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. ضاقت بنا الحيل إلا إليك، وقل الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا إله الأولين والآخرين، يا حليما على من عصى يا من هو حليم لا يعجل، يا من هو كريم لا يبخل. اللهم ربنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل من بركات دعائنا على المجاهدين في ثبورنا، وعلى الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرشك، عم الجميع بالرحمة والرضوان والغفران. رفعنا أكفنا إليك، رفعنا إليك أكف الضراعة. اللهم فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا ربنا إلهنا، ما اجتمعنا في بيتك هذا إلا طلبا لرضاك ورجاء لمغفرتك ورحمتك. منا المقصرون ومنا المذنبون ومنا المدينون ومنا الخائفون ومنا المهمومون ومنا المرضى ومنا المسحورون. إلهنا ليس سواك رب في الوجود فيدعى، وليس في الوجود إله غيرك فيرجى. من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطي العطاء؟ من يعطي العطاء إن فتاته؟ يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من رسعت رحمته كل شيء، يا من قلت في كتابك في وصف المؤمنين يحبهم ويحبونه. اللهم إنا نشهدك إنا نحبك، اللهم إنا نشهدك إنا نحبك. اللهم والمحب لا يعذب حبيبا، اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك، إن عصيناك يا رب فإنا نحبك ونخاف عذابك، ونخاف عذابك، ونخاف عذابك، ونعترف بعظمتك وهيبتك. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا ويسمع دعاءنا، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. انقطعت الحيل إلا ببابك، وقل الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. اللهم أحاطت بنا ذنوبنا، أحاطت بنا ذنوبنا، وأغرقتنا خطايانا، وقست قلوبنا. اللهم جفت مدامعنا، جفت مدامعنا. اللهم اغفر الزل، اللهم اغفر الزلة وأنقل العذرة يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتوني. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية فاجعل من لنا منه أوفر الحظ والنصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. يا عزيز يا غفار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق قليلة جدا، لعلنا أو لعله يشملنا إضافة إلى ما شملنا الرب جل وعلا من تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة. أسأل الله أن تكون ليلة القدر وأن يكتب لنا فيها الأجر. شكرا شيخنا الغالي الشيخ أنس، فقد حلقت بنا في أجواء عظيمة، جعلتنا نعيش القرآن، فشكر الله لك. أيها الأحباب،